الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمقدمة، ثم بعد ذلك بدأنا بكتاب الطهارة، وذكرت لكم أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة فقط، فالطاهر والنجس لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا أو خبثا، فالطهور هو فقط الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة. والطهور منه ما هو مكروه مثل الذي تغير بغير ممازج، ومنه ما هو محرم مثل الماء المغصوب، وهو لا يرفع الحدث لكن يزيل النجس. وكون الماء المغصوب لا يرفع الحدث من مفردات الحنابلة. إيش معنى من مفردات الحنابلة؟ أي أنهم تفردوا بها عن المذاهب الثلاثة، يعني الإمام أحمد تفرد بهذه المسألة عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وأما الماء القسم الثاني من المياه وهو الماء الطاهر، فهو طاهر في نفسه لكن هو لا يطهر، ولذلك يجوز شربه، يجوز استعماله، يجوز استعماله في التنظيف ونحو ذلك، لكن في الأمور الشرعية والعبادات لا يستخدم، فهو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وذكر له المصنف صورتين: المتغير بممازج طاهر مثل ما تغير بالحبر أو بالشاي أو بالقهوة، والصورة الثانية ماء قليل استعمل في رفع حدث. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله عن النوع الثالث من المياه وهو الماء النجس، وذكر له صورتين: وهو المتغير بنجاسة في غير محل التطهير، أو أنه كان هذا الماء كان ماء قليلا ولاقى نجاسة فحينئذ يتنجس بمجرد الملاقاة. ثم بعد ذلك تكلمنا بارك الله فيكم عن الآنية، وكل الأواني الطاهرة يجوز اتخاذها واستعمالها إلا آنية الذهب والفضة، وكذلك المضبب بأحدهما، فهذا لا يجوز استخدامه، لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، ولكن يستثنى من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة. وكذلك أخذنا مسألة ما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم، فقلنا طاهرة، يجوز الوضوء من آنيتهم ويجوز لبس ثيابهم ولو في الصلاة، سواء كان الكافر هذا كتابيا أم لا. والمقصود بأوانيهم وثيابهم أي التي استعملوها، وليس المراد التي صنعوها، لأن التي صنعوها لا شك في طهارتها. طيب، الكلام فيما استعملوه، إذا علمت نجاستها فهي نجسة. نعم. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الميتة وهي كلها نجسة، وحتى جلدها نجس، ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ. والدباغ لم أعرفه لكم، قد يكون هذا من الأشياء التي لم أشرحها. الدباغ هو أن يؤخذ جلد الميتة وينظف بطريقة معينة، بحيث أنه يستخدم معه شيء لاذع مثل الملح أو القرض، بحيث أنه يزيل الرطوبات النجسة والرائحة النتنة. فإذا زالت الرطوبات النجسة والرائحة النتنة بطريقة معينة يسمى هذا دباغا، ويسمى الجلد جلد مدبوغ، يسمى هذا الجلد جلدا مدبوغا، ويكون هذا الجلد مدبوغا عند بعض العلماء يقولون بطهارته لوجود بعض الأحاديث، وقلت لكم عندنا في المذهب لا يطهر ولو بالدباغ. يستثنى من الأجزاء الميتة الشعر ونحوه مثل الريش أو الوبر أو الصوف، فهذا مستثنى. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الاستنجاء ودخلنا في فصل الاستنجاء، وهو واجب، الحكم التكليفي أنه واجب إلا من أشياء معينة مثل الريح فلا يشرع لها الاستنجاء. وذكرنا بعض السنن عند قضاء الحاجة، ذكر هو رحمه الله 11 سنة، منها أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول، وغفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند الخروج، وأيضا تغطية الرأس، وكذلك الانتعال، وكذلك تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وكذلك البعد في الفضاء، وكذلك طلب مكان رخو للبول. والسنة العاشرة مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. والمسح مسح الذكر والنتر شرحتهما بسرعة، وقلت لكم أني أتكلم عنها في الدرس القادم، وهو هذا المسح الذكر يكون باليد اليسرى، طيب، من من من من أصل الذكر إلى من أصل الذكر إلى رأسه. والنتر هناك من يقول هو تحريكه يسيرا، وهناك من يقول هو تحريكه من خلال العضلة لا من اليد، بحيث أنه يعصر المثانة لا بالبطن بل بماذا؟ بالعضلة. هو هذا. والنتر جاء فيه حديث، والنتر جاء فيه حديث. والمسح ذكره العلماء رحمهم الله لأنه لا يكون الاستبراء إلا من خلاله. ولذا يا مشايخ أطباء المسالك البولية الآن اليوم يقولون أن هناك قطرات تنزل من الإنسان بعد التبول، قطرات لا إرادية من غير اختياره بعد التبول، وهذا شيء طبيعي. طيب، يكون هناك قطرات تنزل، لأن الآن البول هو الكليتان تصفيان الدم، ثم هناك الحالبان يوصلان ما يخرج من الكلية إلى المثانة، المثانة يجتمع فيها البول، فإذا اجتمع قدر من البول وهناك قناة بولية من المثانة حتى المخرج، هذه طولها، طول القناة هذه عند الذكر 25 سنتيمتر تقريبا، ربع متر طولها، ويمر البول من خلالها، ثم إذا انقطع، في الحقيقة لما مر البول من خلال هذه القناة التي طولها 25 سنتي وعرضها 1 سنتي، عرضها 1 سنتي، يبقى في جدارها الآن هذه أنبوبة، يبقى في جدارها شيء من البول رشح، فبعد التبول تتجمع هذا البول الموجود تتجمع على شكل قطرات ثم تنزل من غير اختيار من الإنسان، فقد تنزل بعد التبول بخمس دقائق، مدة 5 دقائق، مدة 10 دقائق، وبعض الناس يصل بهم الأمر إلى أن القطرات تنزل لمدة نصف ساعة، كما يقوله أطباء المسالك البولية. فالعلاج هو هذا المسح والنتر، بل حتى أطباء المسالك البولية ينصحون الناس بهذا، وهم لا يدرون عن كلام الفقهاء، يقولونه من طبهم، يقولون أن الإنسان إذا تبول الأفضل أن يعمل هذا، لكن يا مشايخ يكون هذا برفق، طيب، لا بشدة. طيب، لماذا؟ لأن هذه الأنسجة الأنسجة ما يتعلق الأنسجة البولية رقيقة جدا، ولذلك قد إذا كان هناك شدة أو كذا قد تسبب له إشكالات التهابات أو كذا. وأنا أطلت في هذا على خلاف العادة في هذا الدرس، لأن الناس في هذه المسألة ما بين مشدد على نفسه وما بين متساهل جدا. فبعض الناس يدخل دورة المياه يجلس نصف دقيقة ثم يخرج، سبحان الله كيف يعني كيف استنجى واستبرأ لا تدري، نصف دقيقة في دورة المياه ويخرج. وهناك من يشدد على نفسه ويمكث يمكن ثلث ساعة من أجل البول. ولذا يعني الحل والعلاج هو هذا، بلا تشديد على النفس وبلا وسوسة. ولذلك هم رحمهم الله فقهاؤنا يقولون إذا انتهى من البول واستبرأ ومسح ونتر وثم بعد ذلك استنجى بالماء، فإنه يأخذ كفا من ماء وينضح فيه فرجه وسراويله، ينضح فرجه وسراويله، من أجل أنه لو شعر بنزول شيء لو شك يقول إن هذا هو من الماء. طيب، من أجل أن يقطع الوسواس عن نفسه. طيب، وهذا نص عليه الإمام أحمد وكان يفعله، وجاء فيه حديث لكن فيه ضعف، لكن قطع الوسواس عن الإنسان مشروع. ولذلك يعني الفقهاء باتفاقهم رحمهم الله باتفاق المذاهب الأربعة يستحبون هذا، بل إن المالكية والحنفية يوجبون الاستبراء هذا. طيب، والله أعلم. في سؤال عن هذه الأشياء؟ آخذ ثلاث أسئلة فقط، تفضل. أنت قرأت كلام شيخ تقي الدين رحمه الله بن تيمية ثم جئت وقلته هنا. الشيخ تقي الدين لا يرى هذا. طيب، ويقول أنه أن الذكر كالضرع، فإذا حلب در وإذا ترك قر. طيب، لكن هو في الحقيقة الذي لا يفعل هذا هو يعاني، تجده يقول أنا أجد قطرات. طيب، ما الحل؟ هو هذا. إذا كان الإنسان ما يعاني نقول له خلاص ما عنده، إذا كان ما عنده مشكلة ولا تنزل قطرات. لكن أطباء المسالك البولية يقولون أنه هناك قطرات تنزل لابد. وهذا يعني كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله جيد وحسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مر على القبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول. والاستنزاه من البول لم تذكر له طريقة معينة. طيب، فالفقهاء رأوا أنه من الاستبراء والاستنزاه هو هذا، فهو داخل ضمن مشروعية الاستنزاه من البول. طيب، إذا كان الإنسان ما يعاني من قطرات تنزل وكذا، وهذا نادر خاصة عند الذكر، الأنثى تراها أخف في هذا الباب، ولذلك ما ذكروا لها شيئا هنا. طيب، في سؤال ثاني؟ تفضل. كيف؟ إيه، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما في إشكال. السؤال الأخير؟ الشك لا عبرة به حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا شك الإنسان لا عبرة بالشك، الأصل بقاء الطهارة والأصل أن الثوب طاهر. إذا شك فالأصل هو بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. إذا تيقن حينئذ ننتقل من اليقين إلى يقين آخر. طيب، قال رحمه الله الآن نبدأ بالمكروهات، انتهينا من السنن والآن هذه هي المكروهات. قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى هذا المكروه الأول، أنه الإنسان إذا كان معه كتاب طيب فيه ذكر لله سبحانه وتعالى فيكره أن يدخل الخلاء بهذا الشيء، ورقة، كتاب ونحو ذلك. فهل يجوز إدخال أخطر المختصرات لدورة المياه وللخلاء؟ إيش نقول؟ نقول يكره، نقول هو مكروه إلا لحاجة. فإن كان هناك حاجة يخاف أن يسرق أو يضيع أو ما وجد مكانا لائقا يضعه فيه فأدخله الخلاء فلا بأس، يجوز. وكذلك يجوز إدخال النقود التي فيها اسم الله كذلك للمشقة، طيب يجوز أيضا. وأما المصحف فيحرم، طيب أما المصحف فيحرم إلا إذا كانت هناك حاجة كأن يخاف أن يسرق أو كذا فيجوز. فكتاب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يكره إدخاله لدورة المياه إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز، أما المصحف فإيش؟ فيحرم. فعندنا ثلاث حالات: المصحف يحرم، يعني أي شيء آخر فيه ذكر الله فيكره إدخاله إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز، وكذلك النقود يجوز إدخالها إذا كان فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. هذا المكروه الأول. المكروه الثاني: وكلام فيه بلا حاجة. فإذا كان في الخلاء يكره أن يتكلم، سواء كان كلاما مباحا أو مستحبا أو واجبا. فيكره أن يتكلم مع زميله الذي في الغرفة وهو في دورة المياه ويتكلم: كيف الحال، كيف الأمور، هذا مكروه لا شك فيه. وكذلك لو كان مستحبا مثل ترديد الأذان، يسمع الأذان ويردد، نقول لا، مكروه. وكذلك لو كان واجبا، شخص سلم عليه ورد السلام واجب، لا، هنا يسقط فما يرد السلام، يكره رد السلام. ولذلك يقولون: لو عطس فإنه يحمد الله في قلبه، إلا إذا كان هناك حاجة. إذا كان هناك حاجة ماسة فيتكلم، طيب. بل يجب الكلام لتحذير ضرير أو غافل عن هلكة، كأن يكون أمامه أعمى سيقع في حفرة، فهذا لا شك بوجوب الكلام. وقراءة القرآن محرمة، كما أن إدخال المصحف محرم، هنا قراءة القرآن محرمة. لكن يا مشايخ لابد أن تتنبهوا لأمر، ألا وهو أنه في مسألة إدخال شيء، ما الذي يكره؟ ما فيه ذكر الله. وأما الكلام فالكلام كله مكروه، سواء كان ذكرا أم ليس ذكرا. والمصحف يحرم إدخاله، وقراءة القرآن تحرم القراءة في الخلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ولم يرد عليه السلام. المكروه الثالث قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، أي قبل قرب من الأرض. فلا يرفع ثوبه، طيب، لا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، بل يرفع شيئا فشيئا وينزل شيئا فشيئا، كلما نزل رفع حتى يجلس. هذا إذا لم يكن هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة جاز. وكذلك إذا بال قائما ولم يكن هناك من ينظر إليه جاز. وهذا الكلام في زمانهم، لأنهم يعني كان الإنسان يلبس القميص أو يلبس الإزار وليس تحته شيء. طيب، وتأتي هذه المسألة في زمانهم بكثرة. المكروه الرابع وبول في شق ونحوه. الشق أو السرب، نحو الشق هو السرب، وهو ما يتخذه الوحش أو الدبيب بيتا في الأرض، تكون هناك شقوق في الأرض فيكره للإنسان أن يبول فيها أو يتغوط، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. المكروه الخامس قال ومس فرج بلا يمين، ومس فرج بيمين بلا حاجة. فمس الفرج باليمين أيضا مكروه، فإن احتاج للمس فيمس ذكره أو فرجه بيساره. قال بلا حاجة، فإن كان هناك حاجة كأن تكون يسراه فيها ألم أو لم يستطع أن يستنجي بها أو أنها يعني فيها ألم أو كسر أو نحو ذلك، فاحتاج لمس الفرج باليمين، جاز للحاجة. المكروه السادس استقبال النيرين أي الشمس والقمر، فيكره أن يستقبل الشمس أو أن يستقبل القمر. والمكروه هنا الاستقبال فقط وليس الاستدبار، فالاستدبار لا بأس به. وذكروا لهذا علل كثيرة، وفي نظري من أحسنها أنهم قالوا أنه من يستقبل الشمس أو يستقبل القمر فيكون النور عليه قويا وشديدا، فلو اطلع عليه شخص فإنه سيطلع على عورته، بخلاف ما لو استتر قليلا وكان عليه ظل فيكون فيه عنده ظلمة بسبب الظل وابتعاد عن النور، فلو اطلع عليه أحد لن يطلع على عورته بوضوح. هذه قد تكون من أحسن العلل لهذا. وهذا لأن استقبال الشمس والقمر لا يكون إلا في الفضاء، وفي الفضاء قد يطلع عليه شخص، لكن في البنيان لا يكون هناك استقبال للشمس ولا للقمر. ثم الاستقبال الشمس والقمر لا يكون إلا إذا كان الشمس أو القمر أمامه. طيب، أما إذا كان فوق لا يكون هناك استقبال، فيكون استقبال أي جهة غير مكروه ما عدا ما يتعلق مسألة استقبال القبلة أو استدبارها. هذا ما يتعلق بالمكروهات. ذكر رحمه الله تعالى 6 مكروهات. انتقل الآن إلى المحرمات، المحرمات المتعلقة بقضاء الحاجة، وذكر 4 محرمات. المحرم الأول استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، فيحرم استقبال القبلة ويحرم استدبارها، وهذا بخلاف ماذا؟ استقبال النيرين، فيحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا خاص في غير البنيان يعني في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فإنه يجوز، إذا كان في البنيان فإنه يجوز، بل يجوز أن يستقبل ويستدبر في الفضاء لو كان أمامه حائل، بحيث لو أن أمامه شجرة وهو في الصحراء أو أمامه صخرة كبيرة أو سيارة واستقبل القبلة وهو في الصحراء جاز. وفي دورات المياه هذه التي عندنا من باب أولى أنه يجوز. وكذلك يكفي الانحراف يسيرا، لو انحرف انحرافا يسيرا فإنه يكفي. طيب، ونهيه عليه الصلاة والسلام مخصوص بماذا؟ بالفضاء. والأما البنيان فإنه مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما ارتقى على بيت أخته حفصة وجده عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة، ولذلك جمع العلماء بين قوله عليه الصلاة والسلام وفعله فقالوا هذا. وأيضا ابن عمر نفسه رضي الله عنه مرة أناخ راحلته واستقبل القبلة وقضى حاجته، فقال له مروان الأصفر: ألم ننهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكن إذا وضعت بينك وبين القبلة دابة أو شجرة أو حائلا فلا بأس. هذا المحرم الأول. المحرم الثاني قال: ولبث فوق الحاجة، بحيث أنه لو انتهى من تبوله أو من تغوطه ثم استنجى وانتهى فإنه يقوم مباشرة ولا يلبث أكثر من الحاجة، واللبث فوق الحاجة محرم. وهذا يا مشايخ له علاقة بمسألة أخرى، وهي مسألة كشف العورة في الخلوة. عندنا في المذهب كشف العورة في الخلوة أو في الظلمة محرم، لا شك أن كشف العورة أمام الناس محرم، هذا محل إجماع. وقع الخلاف في كشف العورة في حال الخلوة من غير حاجة، فعندنا ما الحكم؟ محرم، حتى لو كان وحده في غرفة فهو محرم. فهذا الآن يكشف عورته بلا حاجة، ولذلك قلنا أن اللبث فوق الحاجة محرم. هذا المحرم الثاني. المحرم الثالث قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه. وبول في طريق مسلوك ونحوه، ما هو نحو الطريق المسلوك؟ مثل إيش؟ مثل الظل النافع، ومثل المشمس زمن الشتاء، ومثل متحدث الناس، مكان يجلس فيه الناس ويتحدثون فيه، أو مكان في الشتاء يتشمس فيه الناس، أو ظل نافع، هذه أو الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس. البول والتغوط فيه من باب أولى محرم لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. المحرم الرابع قال: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. تحت شجرة مثمرة، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون الثمر مقصودا، تمر، تفاح، طيب، برتقال، وهكذا، سواء كان يقصد للأكل أو لا يقصد للأكل. فلو كان لا يقصد للأكل، فإن كان لا يؤكل لكن الناس ينتفعون به، مثل السدر لا يؤكل لكن الناس ينتفعون به، فكذلك يكره البول، يحرم البول تحتها والتغوط. لماذا؟ ما هو السبب؟ كيف؟ لأن الشجرة تتغذى بما يلقى عليها، فإذا تبول تحتها أو تغوط فإنها ستتغذى بالنجاسة فيقذر الثمرة، فإن الثمرة تتقذر بالنجاسة، سيكون في الثمرة جزء من هذا، من هذه النجاسة، ولذلك قالوا يحرم البول تحتها. هذه إذا كانت مثمرة. إذا لم تكن مثمرة فلا بأس، لأنه لا يوجد فيها ثمرة تتغذى. طيب، وإذا كانت كذلك مثمرة ثمرا غير مقصود لا يحتاجه الناس فكذلك لا بأس، لكن بقيد، ألا يكون للشجرة ظل ينتفع فيه الناس، فتحرم من جهة إيش؟ من جهة أن فيها، أن تحتها ظل ينتفع به الناس. هذه المحرمات، واضح؟ طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مراتب الاستنجاء، وهي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي أفضلها أن يستجمر بالحجارة أو نحوها كالمناديل والورق، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء. العلماء إذا قالوا الاستنجاء والاستجمار فحينئذ يقصدون أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بماذا؟ بغير الماء. وإذا قالوا الاستنجاء هكذا ولم يذكروا معه استجمارا فالمراد به الأمران، الاستنجاء بالماء وبغير الماء. ولذلك إيش قال؟ قال فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح. ما المقصود بالاستنجاء هنا؟ كلا الأمرين، بالماء وبغير الماء. ثم هنا إيش قال؟ وسن استجمار ثم استنجاء بماء. فالاستجمار بغير الماء والاستنجاء بالماء. طيب، فهذه أفضل المراتب وأحسنها، أن يستجمر ويخفف النجاسة ثم يقطعها بالماء، هذه أفضل المراتب. المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، والمرتبة الثالثة الاستجمار فقط. والاستجمار يجوز حتى مع وجود الماء، وليس مثل التيمم كما يعتقد بعض الناس. بعض الناس يعتقد أن الاستجمار مثل التيمم، إذا ما وجد الماء يتيمم، فالاستجمار يظن أنه كذلك، أنه لا يجوز إلا إذا لم يجد الماء. لا، الاستجمار يجوز حتى مع وجود الماء، وهذه المراتب الثلاثة كلها جائزة، لكنها إيش؟ مرتبة على هذه الثلاث. ولذلك هذا كله ذكره المصنف في سطر واحد، وقال وسن استجمار ثم استنجاء بماء، فلا بد أن يقدم ماذا؟ الاستجمار ثم بعد ذلك الاستنجاء بالماء. فإن عكس كره ذلك، إن قدم الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار يكره. يقول ويجوز الاقتصار على أحدهما، ويجوز الاقتصار على أحدهما، أي يجوز أن يقتصر على الاستجمار ويجوز أن يقتصر على الاستنجاء، لكن الماء أفضل حينئذ. فإذا اقتصر فالماء إيش؟ هو الأفضل. فيفهم من كلامه هذا المراتب الثلاثة التي قلتها لكم قبل قليل. ثم قال رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى عنوانها شروط الاستجمار. شروط الاستجمار، فالاستجمار إذا اقتصر عليه فله شروط. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، هذا الشرط الأول، فلا بد أن يكون الاستجمار بشيء طاهر. فلو أنه استجمر بشيء نجس فلا يجزئ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بروثة ليستجمر بها ألقاها وقال هذا ركس، أي نجس، فيدل على أن النجاسة لا يستجمر بها. قال بطاهر مباح. ايش معنى طاهر مباح؟ لو ان رجلا ذهب الى البقاله وسرق مناديل واستجمر بها، استجمار صح يعني صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب ايش علاقه هذا بها؟ المغصوب. طيب إيش المشكلة؟ مر معنا أن الماء المغصوب يرفع لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهنا قال لا ما يصلح. ليش قال هناك لا يزيل النجس؟ قال هناك في الماء أنه يزيل النجاسة، وهنا قال لا ما يزيل. هذه تحتاج إلى فقه. ما مالك؟ إيه هو هذا الاستجمار رخصة ولا تستباح الرخص بالمعاصي، هذا السبب. الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، جوزنا أنك تستعمل غير الماء، هذا رخصة من الشرع، مثل القصر في السفر رخصة من الشرع، والرخص لا تستباح بماذا؟ بالمعصية. ولذلك هنا لم نجوز الاستجمار بالمغصوب والمسروق ونحو ذلك، بخلاف الماء. طيب الماء يزيل النجاسة لكن له لا يرفع الحدث. طيب وذكرنا يعني لماذا فرقوا بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، ومسألة اشتراط أن يكون مباحا من مفردات الإمام أحمد. قال يابس، هذا الشرط الثالث. فإذا كان هذا الشيء رخوا طيب أو رطبا جدا ونحو ذلك، فهذا لا يزيل النجاسة ولا يكفي، لأن اليابس هو الذي يكون فيه قوة في قلع النجاسة، أما الرطب والرخو ونحو ذلك فلا. قال منقن طيب، فإن كان غير منقيا طيب، مثل أن يكون يعني زجاج أملس ونحو ذلك، فهذا إيش؟ لا يكفي في ماذا؟ في مسألة الاستجمار. واضح؟ هذه أربعة شروط ذكرها فيما يستجمر به. قال وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. هذه المحرمات، هذه الأشياء التي يحرم الاستجمار بها، قال وحرم بروث. فالروث إذا كان طاهرا فيحرم الاستجمار به. ما هو الروث الطاهر؟ روث مأكول اللحم، وهذا سيأتينا في فصل إزالة النجاسة. فلو أنه استجمر بروثة غنم أو بروثة من الإبل فهذا يحرم، أو العظم أي عظم طاهر. طيب لماذا أقول طاهر؟ لأن إذا كانت الروثة نجسة أو كان العظم نجسا مثل عظم الميتة فهذا داخل في قوله ولا يصح استجمار إلا بطاهر، والنجس لا يجزئ الاستجمار به. فهنا نقول لا يحرم الاستجمار بالروثة الطاهرة وبالعظم الطاهر. والروثة الطاهرة مثل روثة مأكل اللحم، والعظم الطاهر مثل عظم المذكى. قال وطعام، والطعام أي طعام البشر، بل ولو طعام البهائم، طعام البشر وطعام البهائم يحرم الاستجمار به، لأن النهي عن الاستجمار بالروث والعظم لأنه طعام الجن وطعام بهائمهم. فإذا كان يحرم الاستجمار بطعام الجن وبهائم الجن فطعامنا وطعام بهائمنا أولى. وكذلك قال وذي حرمة، الاستجمار بذي حرمة ككتب فقه أو حديث أو تفسير لما فيه من هتك للشريعة واستخفاف بها فيحرم. ومتصل بحيوان كذيل شاة ونحو ذلك، لأن له حرمة. طيب إذا استجمر بهذه الأشياء، الاستجمار يصح مع الإثم ولا ما يصح؟ يصح مع الإثم ولا ما يصح؟ يصح مع الإثم ولا ما يصح أبدا؟ لماذا لا يصح أبدا؟ لأنه إيش قال؟ قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح، وهذه الاستجمار بهذه الأشياء الخمسة محرم، فلم تنطبق عليها شروط الاستجمار، فهو استجمر بشيء غير مباح ولذلك لا يصح الاستجمار. قال وشرط، هذا أيضا شرط، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. فلو أن الخارج تعدى موضع العادة، يعني الآن إذا خرج الخارج البول أو الغائط فإنه ينجس موضعا معتادا عند غالب الناس، إذا تعدت النجاسة، تعدى البول الموضع المعتاد أو تعدى الغائط الموضع المعتاد، فهذا لا يكفي فيه إيش؟ الاستجمار، بل لا بد فيه من الماء. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة. طيب، ولماذا رخص الشرع بالاستجمار؟ الأصل في إزالة النجاسة الماء، لكن بما أن هذين المخرجين، مخرج البول ومخرج الغائط، تخرج منهما النجاسة بكثرة، رخص الشرع وأذن لنا بالاستجمار، لأن إيجاب الماء فيهما فيه مشقة على الناس مع تكرر خروج النجاسة منهما، فلذلك رخص الشرع وأذن لنا باستخدام غير الماء. فإذا تعدى الخارج موضع العادة، طيب فإنه إيش؟ تعدى موضع الرخصة، فنرجع إلى الأصل وهو إيش؟ الماء. فما نأتي ونقول يستجمر إذا تعدى موضع العادة لابد من الماء. طبعا يا مشايخ لابد أن تتنبهوا لقضية، إذا تعدى الخارج موضع العادة، طيب فعندنا الآن شيئان متنجسان، موضع العادة وإيش؟ ومكان آخر غير موضع العادة، فموضع العادة يكفي فيه الاستجمار لا بأس، لكن الذي تعدى لابد فيه من الماء. قال وثلاث مساحات، أي وشرط ثلاث مساحات منقية فأكثر، وثلاث مساحات منقية فأكثر، فإذا أنقى بمسحة واحدة فلا يكفي، لا بد من ثانية وثالثة، وإن أنقى بمسحتين لا بد من ثالثة، وإن أنقى بثلاث فيكفي، لكن إذا لم ينقي بثلاث فيزيد حتى ينقى المحل. ولذلك لابد عندنا من أمرين، لابد عندنا من أمرين، الإنقاء وإيش؟ والثلاث، لابد عندنا من الإنقاء والثلاث، واضح؟ لا الثلاث. طيب كيف يحصل الإنقاء؟ يحصل الإنقاء بأن يمسح حتى لا يبقى أثر، أو حتى يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذا لم يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، نقول الآن المحل قد صار نقيا. أما إذا أراد أن يستنجي بالماء، طيب فلا بد أن يزيل النجاسة مع سبع غسلات، لأنه سيأتينا أن الحنابلة رحمهم الله يشترطون سبع غسلات في جميع النجاسات إلا إذا كانت على الأرض، وهذا يأتي إن شاء الله. طيب هذا ما يتعلق ب في الاستنجاء. وننتقل إلى الفصل الذي بعده وهو فصل في السواك وسنن الفطرة. فصل في السواك وسنن الفطرة. قال: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم أو لا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط. هذه عنوانها السنن أو سنن الفطرة. بدأ قال: يسن السواك بالعود. فعندنا في المذهب لا تقوم السنية إلا بالعود، عود متخذ من شجر ونحوه، فلا تجزئ الخرقة أو المنديل ونحو ذلك، هذه لا تقوم بها إيش السنية، لا بد من العود كل وقت. السواك مسنون كل وقت إلا في حالة واحدة، قال: لا لصائم أو إلا لصائم بعد الزوال فيكره. فإذا كان الإنسان صائما سواء صوم فرض أو صوم نافلة لا فرق، إذا كان صائما صيام فرض أو صيام نافلة فيكره له السواك بعد الزوال. والزوال هو إيش؟ منتصف النهار، يعني حينما يدخل وقت صلاة الظهر فيكره. وقبل الزوال يسن بيابس ويباح برطب إذا كان صائما. قال: ويتأكد، أي ويتأكد السنية ويتأكد السواك، فيصبح سنة مؤكدة في أحوال. قال: عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فيستحب له فتتأكد سنية السواك في حقه فيتسوك، حتى لو كان فمه نظيفا فيستحب له التسوك، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نافلة. يعني لو ذهب لصلاة الظهر وصلى راتبة الظهر فيستحب له التسوك، أول ما سلم أقيمت صلاة الظهر، هل يتسوك ولا يكتفي بالتسوك الأول؟ يتسوك مرة أخرى، بل حتى في صلاة التراويح يتسوك بين كل ركعتين إن استطاع ولو بشيء يسير. وإن اكتفى بتسوك واحد في أول صلاة التراويح فإنه يجزئه إن شاء الله، لأنها صلاة واحدة. طيب، ويتأكد عند صلاة ونحوها، ما هو نحو الصلاة؟ لا، الوضوء والقراءة القرآن. فيستحب التسوك عند الوضوء، ويستحب التسوك يعني استحبابا مؤكدا المقصود، وإلا هو مستحب كل وقت. فيستحب استحبابا مؤكدا عند الوضوء، ويستحب استحبابا مؤكدا عند قراءة القرآن. قال: ويتأكد أيضا عند تغير فم. إذا أكل شيئا طيب له رائحة كثوم أو بصل فيستحب له التسوك استحبابا مؤكدا عند تغير فم ونحوه. ما هو نحو تغير الفم؟ القيام من النوم، الانتباه من النوم، سواء انتبه من نوم ليل أو انتبه من نوم نهار لا فرق، لأنه في العادة إذا نام الإنسان واستيقظ فإن فمه تتغير رائحته. والسواك يا مشايخ مستحب في الأسنان واللثة واللسان، لا كما يعتقده كثير من الناس أن السواك سنة في الأسنان فقط، بل هو سنة في الأسنان واللثة واللسان أيضا. اللثة اللحم الذي يكون فوق الأسنان أو تحت الأسنان التي تكون الأسنان فيها، ولذلك من سقطت أسنانه ما تسقط سنية السواك في حقه، فإنه يتسوك على لثته ولسانه. طيب، قال رحمه الله: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، أي يسن أن يبدأ بالأيمن فيه، أي في السواك، أي في السواك يبدأ بالجانب الأيمن من الفم، بحيث أنه إذا تسوك يبدأ من ثناياه إلى أضراسه اليمنى، طيب، ثم يتسوك على الجانب الأيسر، يعني يبدأ هكذا إلى الجانب الأيمن، وكذلك الأسنان التحتية من الثنايا إلى الأضراس، ثم الجانب الأيسر من الثنايا إلى الأضراس، والتحتانية من الثنايا إلى الأضراس، هكذا، ويكون يعني فعل سنة ماذا؟ التيامن. قال: وسن بداءة بالأيمن فيه، أي في السواك، وفي طهر، فيستحب التيامن في ماذا؟ في الطهر، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. ففي الوضوء يبدأ بماذا؟ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، ويقدم القدم اليمنى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وفي الغسل أيضا يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، وفي التيمم يمسح اليد اليمنى والكف اليمنى قبل الكف اليسرى، بل حتى في غسل اليدين إذا قام من نوم ونحو ذلك فإنه يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى كذلك. فاستحباب التيامن في جميع الطهارات. قال: وفي طهر وكذلك وشأنه كله، في جميع شؤونه. ومر معنا أنه إذا دخل البيت أو لبس النعل أو لبس الخف أو لبس القميص فإنه يبدأ بماذا؟ بالأيمن، وهذا في جميع شؤونه غير ما يستقذر، فإنه يقدم اليسرى، كما مر معنا إذا دخل الخلاء أو خرج من المنزل فإنه يقدم اليسرى. لأن اليمنى تقديمها للتكريم، فتكريمها أن تنتعل قبل اليسرى، وأن يكون اللبس فيها قبل اليسرى، وهكذا. قال: وشأنه كله، وهذا لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله عليه الصلاة والسلام. قال: والدهان غبا، أي يستحب له أن يدهن، وهذا في زمانهم كان الناس يحتاجون إلى أن يدهن شعره بحيث أنه لا يكون شعثا. طيب، ويعني إذا الإنسان كان محتاج للإدهان فإنه يدهن غبا، ومعنى غبا هنا أنه يوم يدهن ويوم لا يدهن، يوم ويوم، لأنه كل يوم يكون من باب التنعم الزائد، وإذا طال أكثر من ذلك فإنه يكون من باب ماذا؟ يكون من باب الإهمال الزائد. ولذلك الوسط أن يدهن يوما ويوما إيش؟ لا يدهن، فهذا هو الوسط. وهذا لا يدخل فيه يا مشايخ تسريح الشعر، فتسريح الشعر طيب بحيث أنه يمشط الشعر هذا غير داخل في هنا، فما نقول يسرح يوم ويوم لا يسرح، لا، تسريح الشعر مستحب في أي وقت يحتاج الشعر فيه إلى تسريح، تسريح الشعر، تسريح اللحية، فهذا في أي وقت يحتاج الشعر إلى هذا. الكلام في الدهان. قال: السنة الثالثة أو الرابعة قال واكتحال في كل عين ثلاثا بحيث أن يكتحل الرجل أو المرأة يكتحل في كل عين ثلاثا فيبدأ باليمنى يكتحل ثلاثا وكذلك اليسرى ثلاثا قبل أن ينام بالكحل بالإثمد والأفضل أن يكون مطيبا وهذا لفعله عليه الصلاة والسلام كان يكتحل قبل أن ينام فهو سنة السنة التي بعدها ونظر في مرآة أي أن ينظر في المرآة من أجل إذا كان في وجهه ما يحتاج إلى إزالة ونحو ذلك ويتفطن إلى نعم الله فيستحب له أن ينظر في المرآة وتطيب جاءت أحاديث كثيرة على استحباب التطيب وأنها من سنن المرسلين فيستحب له أن يتطيب واستحداد والاستحداد هو حلق شعر العانة فيحلقه هذا هو الاستحداد حلق شعر العانة والسنة التي بعدها حف شارب عندنا يا مشايخ حف وقص والحف هو المبالغة في قصه من أصله والقص هو أخذ الطرف فقط وما هو الأفضل الحف أم القص ماذا قال قال وحف شارب فالأفضل أن يحفه تماما طيب بالمقص لا بالموس بالمقص أن يحفه من أصله طيب من أصل الشعر بالمقص هذا هو الأفضل والقص يعني هو فعل للسنة لكن يعني هو فعل أصل السنة لكن ما فعل كمالها كمال السنة عندنا في المذهب هو الحف والقص بعده يعني القص فعل للسنة لكن الأولى هو إيش الحف ولذلك قال وحف شارب وتقليم ظفر أظافر اليدين وأظافر الرجلين ونتف إبط فالإبط الأفضل أن ينتف لكن إن حلقه أو قصه فإنه فعل أصل السنة لا كمالها وهذه الأشياء يا مشايخ الاستحداد طيب وتقليم الظفر ونتف الإبط هذه الثلاثة تفعل كل أسبوع استحبابا تفعل كل أسبوع استحبابا والأفضل يوم الجمعة قبل الزوال قبل أن يذهب لصلاة الجمعة هذا هو السنة أنها تفعل في كل أسبوع ويكره تركها فوق 40 يوما يكره ترك هذه الأشياء فوق 40 يوما إلا حف الشارب فيكره تركه أكثر من أسبوع إلا حف الشارب يكره تركه فوق الأسبوع قال الإمام أحمد لما سئل قال لئلا يكون وحشا لو إذا تركه سيكون إيش سيكون وحشا طيب هذه هي مشايخ السنن انتقل إلى مسألة أخرى وهي المكروهات قال وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي فيكره القزع بحيث أنه يحلق بعض الرأس ويترك الآخر إلا إذا كان هناك حاجة مثل حجامة فيجوز الأصل أنه مكروه لنهيه عليه الصلاة والسلام ونتف شيب أيضا مكروه لنهيه عليه الصلاة والسلام وثقب أذن صبي ثقب أذن الصبي ثقب أذن الجارية جائز لأنها تحتاج للتزين أما أذن الصبي فلا حاجة إليه ولذلك كره هذا ما يتعلق بالمكروهات انتقل إلى واجب من واجبات سنن الفطرة فقال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر ف فيجب ختان الذكر ويجب ختان الأنثى. ختان الذكر يكون بأخذ الجلدة التي تكون عند الحشفة عند رأس الذكر، وختان الأنثى يكون بأخذ جلدة فوق محل الإلاج فوق الفرج فيؤخذ جزء منها، وهذا واجب عندنا في المذهب للذكر والأنثى. متى يكون واجبا؟ بعيد بلوغ، بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ غير مكلف. فمتى يجب؟ إذا بلغ صار مكلفا، هذا مع أمن الضرر. أما إذا كان هناك ضرر كأن يكون قد يتضرر بخروج الدم منه، إذا نزف منه الدم قد يتضرر ضررا كبيرا فيسقط الوجوب في حقه، أو لأي سبب إذا قرر الأطباء أن هناك ضررا فيسقط الوجوب. ويسن قبله، أي أن الختان يسن قبل ماذا؟ قبل البلوغ، لأنه أسرع في البرء، ولينشأ الصبي على أكمل الأحوال. ويكره سابع ولادته ومنها إليه. يعني إيش معنى الكلام؟ أي أنه يكره أن يكون الختان في اليوم السابع من الولادة، ويكره أيضا أن يكون ما بين الولادة وما بين اليوم السابع. فلو جاء رجل أراد أن يختن ابنه في اليوم الأول، إيش نقول؟ مكروه. في الثاني مكروه، الثالث إلى اليوم السابع، اليوم الثامن تزول الكراهة، سنة. لماذا يكره في اليوم السابع؟ لأن اليهود يختنون أولادهم في السابع، مخالفة لهم لا نختن في اليوم السابع بل ما بعده. وما بين الولادة إلى السابع قد يكون هناك ضرر على المولود، ولذلك يؤخر. بعض الناس يظن أن اليوم السابع سنة، يعني إيش؟ تشتبك عليه المسائل. الذي يسن في اليوم السابع العقيقة والتسمية، فيظن أن الختان في نفس الشيء، فتختلط عليه المسائل. وبعدين إيش؟ الآن جاءه ولد ما هو مشغول يراجع المسائل إذا كان طالب علم، فيجي ويفعل كل هذه الأشياء في اليوم السابع. لا، في اليوم السابع عقيقة وتسمية، لا ختان، لا يكره. أراد أن يفعل السنة فيقع في الكراهة، واضح؟ وهنا فائدة، إبراهيم هو أول، إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، جيد؟ إسماعيل اختتن لما بلغ، وإسحاق ختنه إبراهيم في اليوم السابع. فذرية إسماعيل وهم العرب كانوا يختنون أولادهم عند البلوغ أسوة بأبيهم إسماعيل، واليهود كانوا يختنون أولادهم في اليوم السابع أسوة بأبيهم إسحاق. هذه فائدة. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة السواك وسنن الفطرة. فصل في فروض الوضوء وسننه، هذا هو العنوان. فصل في فروض الوضوء وسننه، فصل في فروض الوضوء وسننه. قال رحمه الله: فروض الوضوء ستة. السلام عليكم، حياكم الله يا إخوة، وعذرونا أن أخذنا من وقتكم ومن وقت الشيخ، جزاكم الله خير. أحببت فقط التنبيه على وقت التحضير، سيبدأ التحضير إن شاء الله دائما في 4:45 ويستمر إلى 4:15، ثم من جاء بعد 4:15 إلى 4:45 فهذا سيكون متأخرا. أما بعد 4:45 لن تجدوا أحدا للتحضير، يعني من جاء بعد 4:45 يعتبر غائبا. ثم تحذير الانصراف سيكون بعد درس الورقات، وغدا يكون بعد درس التوحيد. إذن عندنا حضور وانصراف، حضور في أول الدرس وانصراف في الدرس آخر الدرس الثاني. والآن يا إخوة بعد الدرس مباشرة أول شيء تذهبون إليه الصلاة، ثم ثم بعد الصلاة تأتوني الغرفة وفيه يبدأ الساعة 5:55. عجيب. لا يا شيخ ترى أخذت منك أخذت دقيقة أنت شيخ. خلاص دقيقة موفقين. طيب فضلكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب قال رحمه الله: فصل في فروض الوضوء وسننه. فروض الوضوء 6: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. فهذا الفرض الأول، هذا الفرض الأول غسل الوجه، ويدخل فيه الفم والأنف، ولذلك إيش قال؟ مع مضمضة واستنشاق. والقول بوجوبهما من مفرداتنا. وغسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. والوجه حدوده معروفة، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هذا هو الذقن، ملتقى اللحيين، واضح؟ نقوم يعني هنا هذا. طيب هنا، فهذا هو إيش الوجه؟ من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا من ناحية الطول. من ناحية العرض من الأذن إلى الأذن. طيب وكذلك من حدر، فلو كان إنسان عنده لحية طويلة فإنه يغسل ظاهرها وجوبا، داخلة في حد الوجه فإنه يغسل ظاهرها. لا يدخل في الوجه الصدغ وهو هذا. طيب هذا لا يدخل وهو الصدغ، وهو ما يكون أمام إيش؟ أمام رأس الأذن وينزل عنها قليلا. ولا يدخل في الوجه التحذيب، وهو هذا اللي هو إيش؟ اللي نازل هنا، هذا لا يدخل في الوجه بل هو من الرأس. ولا يدخل كذلك النزعة، والنزعة هذا الذي لا يكون فيه شعر هنا، هذا من الرأس فيمسح مع الرأس ولا يغسل مع الوجه. طيب هذا حدود الوجه. غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين أي مع المرفقين. والغسل غسل اليدين في مسألة مهمة، أن يكون الغسل من أين؟ من رؤوس الأصابع. بعض الناس يغسل كفي في البداية، فإذا وصل إلى غسل اليدين يبدأ الغسل من أين؟ من هنا، وهذا إيش؟ خطأ كبير. يكون إيش؟ ما غسل يده، فإذا ما غسل يده ما توضأ، وإذا ما توضأ ما صلى. طيب فيكون الغسل من إيش؟ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. والرجلين أي وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح جميع الرأس والأذنين أو مع الأذنين، فيمسح كل رأسه. طيب يمسح كل الرأس، ويمسح مع الرأس إيش؟ الأذنين. وإيجاب مسح الأذنين من مفرداتنا. طيب وترتيب، ولذلك مشايخ لو ترك جزءا من الرأس نقول أنك ما مسحت الرأس، ما توضأت. لابد أن يمسح كل الرأس، كل الرأس يمسح ولا يترك منه شيئا أبدا. قال وترتيب، فلابد أن يرتب الوضوء بأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والمقصود بالترتيب ترتيب هذه الأربعة. أما العضو الواحد لا يجب الترتيب فيه، فلو أنه غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض لا بأس، واضح؟ الوضوء صحيح، لكن الأولى عدم فعل هذا. السنة ستأتينا ما هي السنن. لو أنه غسل يديه فغسل اليسرى ثم غسل اليمنى، رتب ولا ما رتب؟ رتب، الترتيب الواجب موجود. فالترتيب الواجب في الترتيب الواجب المقصود به الترتيب بين الأعضاء الأربعة. أما العضو الواحد لا يجب فيه ترتيب بل يستحب. ووجوب الترتيب لأن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا فائدة إلا وجوب الترتيب. لما أدخل الله سبحانه وتعالى الممسوح بين المغسولات دل على وجوب الترتيب. قال: وترتيب وموالاة. والموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. فالموالاة لو غسل وجهه ثم جاءه اتصال وجلس يتكلم معه ربع ساعة ثم جاء وأراد أن يكمل الوضوء، نقول لا، الوضوء بطل، أعده من جديد، لأن الآن الوجه جف. فلا، الموالاة أنه يبدأ بالعضو الثاني قبل أن يجف الأول وهكذا. هذه هي الموالاة. والموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، يعني لا حر شديد ولا برد شديد. لأنه إذا كان الحر شديدا وكان هناك هواء حار فإنه سيجف الماء بسرعة، لا عبرة بهذا. ولو كان الجو رطبا طيب وباردا نوعا ما وقد يكون فيه مطر فلا عبرة بعدم الجفاف لأنه سيطول، لا، العبرة بالزمن المعتدل. طيب، واضح يا مشايخ الموالاة؟ هذه هي الموالاة. بل عندنا الموالاة مشترطة ليس فقط في العضوين، حتى في العضو الواحد. فلو أنه غسل أعلى وجهه ثم خرج 5 دقائق ثم رجع وغسل باقي الوجه، هذا لا موالاة، انقطعت. طيب، هذه فروض الوضوء 6. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي شرط الطهارة أو شرط الوضوء. قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية. نعم، النية شرط لكل طهارة شرعية. فمن أراد أن يتوضأ لا بد أن ينوي، ومن أراد أن يغتسل لا بد أن ينوي، ومن أراد أن يتيمم لا بد أن ينوي. فلو أن إنسانا من عادته أنه إذا استيقظ من النوم أن يغسل وجهه فجاء وغسل وجهه فقال سأجعل هذا وضوءا وأكمل، هل الوضوء صحيح؟ لا، لأنه لم ينوي من البداية. لو أن رجلا عليه جنابة فجاء ودخل دورة المياه واغتسل للتنظف فقط ثم خرج وقال أوه نسيت علي جنابة لكني الحمد لله اغتسلت، نقول لا، ما يكفي، لم تغتسل اغتسالا شرعيا، لم تنوي، فلا بد من النية. والنية شرط لكل طهارة شرعية، سواء كانت طهارة واجبة مثل وضوء عن رفع حدث أو غسل عن جنابة، أو كانت طهارة مستحبة مثل وضوء من أجل التجديد أو غسل لجمعة أو عيد. استثنى من ذلك 3 أشياء. قال: غير إزالة خبث، هذا المستثنى الأول. فإزالة النجاسة لا يشترط لها إيش؟ النية. عندنا نجاسة هنا في على الأرض، فأتينا بعامل وقلنا له يعني اغسل هذه الغرفة، فغسل الغرفة ولم يعلم بوجود النجاسة. هل زالت النجاسة ولا ما زالت؟ زالت، لا تشترط لها نية، حتى لو كان هذا الذي يغسل يعني ليس مسلما كافرا تزول النجاسة. بل لو نزلت الأمطار بنفسها، نزلت الأمطار يعني بدون يعني أنا أقصد حتى لو كان إزالة النجاسة من غير فعل أحد من البشر، لو نزلت الأمطار وزالت النجاسة تزول النجاسة، واضح؟ ولو أن رجلا غسل ثوبه 7 مرات ولم يعلم بالنجاسة أو علم بها ولم ينوي إزالتها فإن النجاسة تزول. طيب، غير إزالة خبث، هذا المستثنى الأول. قال وغسل كتابية لحل وطأ، أي وغير غسل كتابية لحل وطأ. إذا كانت امرأة يهودية أو نصرانية متزوجة بمسلم وحاضت ثم طهرت، إذا طهرت الحائض لابد أن تغتسل من أجل أن يحل وطء الزوج لها، لابد أن تغتسل غسلا كاملا. ولذلك لو طهرت الحائض وغسلت مثلا محل الخبث فقط، هل يجوز الوطء؟ لا، لابد أن تغتسل غسلا كاملا. بل لو أنها غسلت جسمها كاملا وبقي جزء يسير من القدم يجوز الوطء؟ ما يجوز، لابد أن تغتسل غسلا كاملا. طيب، الكتابية نيتها للغسل غير معتبرة، لأن الكافر ما تصح منه الطهارة، لكن هذا مستثنى. فإذا اغتسلت الكتابية فلا تشترط لها النية. وأيضا ومسلمة ممتنعة لذلك، أيضا مسلمة طهرت من الحيض وامتنعت من الغسل، فلو غسلت قهرا جاء أخذها زوجها ورماها في البحر أو في مسبح ماء، فوصل الماء إلى جميع جسدها، خلاص لا عبرة بالنية، لكن لا تصلي بهذا الغسل لأنها لم تنوي، فقط من أجل حل إيش؟ حل الوطن. طيب، الآن انتقل بعد ذلك إلى واجب الوضوء. قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فتجب التسمية في 4 طهارات. تجب التسمية عند الوضوء، فقبل أن يتوضأ يقول بسم الله، وكذلك إذا أراد أن يغتسل يقول بسم الله، وإذا أراد أن يتيمم يقول أيضا بسم الله، وإذا أراد أن يغسل يديه إذا قام من النوم أيضا يقول بسم الله. ولو أنه تركه عمدا فإن الطهارة ما تصح، لو أنه ترك التسمية عمدا فوضوءه غير صحيح. لكن إيش قال؟ قال وتسقط سهوا وجهلا. لو أنه نسي التسمية الوضوء صحيح؟ صحيح. لو أنه جهل وجوب التسمية صحيح. لكن إذا كان عالما متعمدا وترك التسمية فالوضوء إيش؟ باطل، والغسل باطل، سواء كان وضوءا واجبا أو وضوءا مستحبا، فلا بد من التسمية. قال والتسمية واجبة في غسل وضوء وغسل وتيمم وأيضا وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. عندنا في المذهب أن الشخص إذا نام في الليل، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لو نام في هذه الفترة الإنسان نوما ناقضا للوضوء واستيقظ فيجب عليه أن يغسل كفيه 3، وهو من مفرداتنا الوجوب. وإذا أراد أن يغسل كفيه 3 لابد أن يسمي. والتسمية أصلا عند الوضوء والغسل أيضا من مفرداتنا وجوبها. طيب، عندنا عدة قيود. وقال وغسل يدي قائم من نوم ليل. فلو نام في النهار يجب الغسل اليدين ولا ما يجب؟ لا يجب. ولو نام في الليل نوما لا ينقض الوضوء، كأن نام وهو جالس نوما يسيرا كما سيأتينا في فصل نواقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، فحينئذ إيش؟ لا يجب غسل اليدين. طيب، وتسقط سهوا وجهلا. ثم انتقل رحمه الله إلى السنن، سنن الوضوء. قال ومن سننه أي سنن الوضوء استقبال قبلة. قال في الفروع بن مفلح رحمه الله واستقبال القبلة مشروع في كل عبادة إلا لدليل. فالأصل أن استقبال السنة مشروع لكل عبادة. قال ومن سننه استقبال قبلة وسواك. طيب، إذا السواك مر معنا أنه يستحب عند الوضوء، ومتى يستحب السواك في الوضوء؟ عند المضمضة. فإذا أراد أن يتسوك متى يتسوك؟ عند الوضوء، عند المضمضة. وبداءة، هذه السنة الثالثة، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. فإذا كان الشخص غير قائم من نوم الليل يستحب له غسل كفيه ثلاثا لفعله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان قائما من نوم الليل إيش؟ فهو واجب. ولذلك قال ويجب له، أي ويجب لماذا؟ للقائم من نوم الليل ثلاثا. ما العلة؟ تعبدا، العلة تعبدية، ليس ليوصل من أجل أنه قد تصل النجاسة. ولذلك من ربط يده بكيس طيب ونام ثم استيقظ وقال ما وصلت نجاسة إلى يدي قطعا، نقول لا، يجب غسل الكفين ثلاثا. طيب يقول لا ما وصلت، نقول تعبدا، العلة تعبدية. فعلى هذا يا مشايخ، من استيقظ من نوم الليل وأراد أن يتوضأ فكيف يصنع؟ إذا استيقظ من نوم الليل وأراد أن يتوضأ لصلاة الفجر أو يريد أن يوتر مثلا، فإنه يقول بسم الله. هذا أي تسمية؟ تسمية غسل الكفين. يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يقول بسم الله مرة أخرى ويغسل كفيه ثلاثا. هذا سنة للوضوء، لأن غسل الكفين ثلاثا هذه عبادة مستقلة ليست لها علاقة بالوضوء، ولذلك إذا لم يفعلها فإن الوضوء صحيح على ظاهر كلامهم، وإذا لم يفعلها فإن كذلك الصلاة صحيحة إذا لم يغسل كفيه لكنه يأثم. قال وبمضمضة فاستنشاق، أي وبداءة بمضمضة فاستنشاق. فالمستحب أنه يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه بهذا الترتيب، مضمضة استنشاق غسل وجه، لكنه لو قدم وأخر لا بأس، لكن هذا هو السنة. وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما، في ماذا؟ في المضمضة والاستنشاق. ومبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. فالمضمضة الواجبة يا مشايخ، المضمضة الواجبة أن يأخذ شيئا من الماء ويدير الماء في فمه، ويدير الماء ولو في بعض فمه ولو أدنى إدارة، فلا يكفي وضع الماء ومجه بدون إدارة، ولا يكفي شربه، يعني أراد أن يتمضمض ويقول أنا سأشرب الماء فقط شرب، نقول لا، لابد أن يدير الماء ولو في بعض الفم، ولو مثلا بالجانب الأيمن فقط ولو أدنى إدارة. هذا هي إيش؟ المضمضة الواجبة. والاستنشاق الواجب هو أن يجذب الماء بنفسه، ولو يجذب الماء بنفسه إلى باطن الأنف ولو إلى أدنى الأنف، ولو إلى أدنى الأنف، لكن لو وضع الماء في أنفه بدون جذب بالنفث هذا لا يسمى استنشاقا. هذا هو هذه المضمضة الواجب والاستنشاق الواجب. طيب ما هي المضمضة المستحبة والاستنشاق المستحب؟ أن يدير الماء في جميع فمه، والاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، هذا هي المبالغة. قال ومبالغة فيهما لغير صائم، أما الصائم فتكره في حقه المبالغة، فقط يفعل الحد الأدنى الواجب. وتخليل شعر كثيف مثل اللحية إذا كانت كثيفة، أو الحاجب إذا كان كثيفا، أي شعر كثيف في الوجه يستحب تخليله. وتخليل اللحية بأن يأخذ كفا من ماء ثم يضعه تحتها ويجعلها مشتبكة، يجعل الأصابع مشتبكة باللحية هكذا، هذه صفة. والصفة الأخرى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله في جانبيها ويعركها عركا، هذه صفة، صفتان. أما إذا كان الشعر خفيفا فلا بد من غسله وغسل ما تحته وجوبا. قال والأصابع أيضا، ويستحب تخليل الأصابع. تخليل أصابع اليدين يكون هكذا، وتخليل أصابع القدمين بخنصر اليسرى، يدخل خنصر اليسرى بين أصابع القدمين. قال وغسلة ثانية وثالثة، فيستحب أنه يغسل غسلة ثانية وأن يغسل غسلة ثالثة، فغسلتان أفضل من واحدة، وثلاث أفضل من غسلتين. وقوله وغسلة يدل على أن المسح لا يستحب له التثليث، فمسح الرأس مرة واحدة فقط. قال وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر. لو أراد أن يغسل رابعة نقول لا مكروه. قال وسن بعد فراغه وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء. وقول ما ورد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقول ما ورد هذا الذي قد ورد، هذا في صحيح مسلم هذا القول، وأما رفع البصر فجاء في بعض الروايات، والله أعلم. كما قال هذا ما يتعلق في فصل الوضوء. ثم رحمه الله انتقل إلى فصل آخر وهو فصل المسح على قال فصل وهو فصل في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. فصل في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. قال يجوز المسح على خف ونحوه، هذه الجملة إلى قوله مع مسح موضوعة على طهارة، هذه عنوانها بيان الحوائل الممسوحة. بيان الحوائل الممسوحة. فالحوائل الممسوحة الخف ونحوه والعمامة والخمار والجبيرة. قال يجوز المسح على خف ونحوه. الخف هو المتخذ من الجلد، ونحو الخف هو المتخذ من غير الجلد، من الصوف أو القطن ونحو ذلك. والمسح على الخف جوازه محل إجماع. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو الخف الجورب كذلك يجوز المسح عليه، ونص فقهاؤنا رحمهم الله على أنه من المفردات. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة كذلك، العمامة كذلك يجوز المسح عليها، لكن لابد أن تكون محنكة أو يكون لها ذؤابة. المحنكة هي أن تكون العمامة مدارة تحت الحنك، هذا الحنك مدارة تحت الحنك إما مرة واحدة أو أكثر، هذه العمامة المحنكة. والتي لها ذؤابة أن تكون لها ذيل مرخى بين الكتفين بأن يخرج شيئا من العمامة ويجعله بين كتفيه. واقتصرنا على هذا لأن هذه هي عمائم العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وكان العرب يلبسون العمائم، وعمائمهم التي كانت تلبس إما محنكة أو ذات ذؤابة، فنقتصر على هذا. فعلى هذا لا يجوز المسح على الشماغ أو الغترة أو الطاقية أو العمامة التي ليست محنكة وليس لها ذؤابة، أو عمامة فقط هكذا تلبس بدون لف جاهزة، لا. وعمامة ذكر، قوله وعمامة ذكر يفهم منه أن المرأة لو لبست عمامة لا تمسح، بحيث أنها لو كانت محتاجة للبس عمامة كأن يكون هناك برد شديد ولبست العمامة من أجل اتقاء البرد، فحينئذ نقول لا تمسحي على العمامة. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. أيضا المرأة إذا لبست الخمار وأدارته تحت حلقها كذلك تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت الحلق، وإذا لم يكن مدارا تحت الحلق فلا. قال وعلى جبيرة، الجبيرة شيء يوضع على الكسر أو على الجرح، طيب، من أجل أن يبرأ الجرح أو حتى يجبر الكسر. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، فشرط المسح على الجبيرة أنها لا تجاوز قدر الحاجة، وقدر الحاجة هو مكان الجرح وما يحتاج إليه من شيء زائد. وأيضا في الكسر، الكسر ما لن فقط نجبر مكان الكسر، فالطبيب سيجبر مكان الكسر وأيضا سيزيد زيادة يحتاج إليها في التجبير، وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه، فإن زاد على ذلك فحينئذ فقدت الجبيرة شرط المسح، فلا بد أن تكون موضوعة على قدر الحاجة فقط. ولذلك قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. إلى متى يمسح الجبيرة؟ إلى حلها، إلى أن يفك الجبيرة أو إلى أن يبرأ ما تحتها، يعني مو إذا يعني قال له الطبيب قد برئ الجرح أو قد انجبر الكسر، لكن قال لا أنا أعجبني الأمر أريد أن أمسح أبقى أمسح طوال الوقت، نقول لا، بما أنه قد برئ الجرح فحينئذ لا يجزئ المسح، لابد أن ينزع الجبيرة أو إلى أن يخلعها، طيب. فلذا فعلى هذا الجبيرة ليست مؤقتة، المؤقت ما هو؟ الخف والعمامة والخمار فقط كما سيأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، أما الجبيرة لا. قال وإن جاوزته، أي جاوزت قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، يعني عندنا صورتان، جاء ووضع الجبيرة وجاوزت محل الحاجة، قال له الطبيب أن تحتاج أن نضع لك الجبيرة إلى هنا، قال لا زد من أجل إذا رآني المدير يعطيني إيش إجازة أكثر، قال طيب يلا ما في مشكلة، وجاء المدير ووضعها إلى هنا، قال جزاك الله خيرا. فالآن زادت الجبيرة عن محل الحاجة، هذه صورة. الصورة الثانية إذا وضعها على غير طهارة، لأنه من شرط المسح أن يضع أو يلبس هذه الأشياء كلها على طهارة، فلو جاء ووضعها الطبيب وهذا المريض غير متوضئ نقول لزم نزعها، يسألنا هذا الشخص الذي قال زد، والرجل هذا الآخر الذي وضع على غير طهارة يقول ماذا أفعل، نقول انزعها. فإن خاف الضرر تيمم، ذهب إلى الطبيب قال انزعها، قال له الطبيب لماذا، قال أنا وضعتها علي غير طهارة وأنا حنبلي، انزعها بارك الله فيك. فجاء فقال له الطبيب ما يصلح، أنت ستتضرر إذا نزعناها، طيب إذا تضرر رجع إلينا رجع إلى الفقهاء وسألنا قال أني ذهبت إلى الطبيب ورفض وقال أن هناك ضررا، فنقول إذن تيمم، تيمم من أجل أنه لا يجوز له أن يمسح. طيب، فعلى هذا يا مشايخ، لو أن رجلا وضع الجبير على غير طهارة فماذا يفعل؟ يغسل وجهه ويغسل كفه، الجبيرة فقط هنا مثلا، طيب الجبيرة هنا، فيغسل وجهه ويغسل يده ويغسل الذي هنا ويغسل اليسرى ثم يتيمم، ولا بد أن يكون التيمم في مكان غسل اليد من أجل نحن نوجب الترتيب، فيتيمم من أجل غسل هذا الجزء عنه ثم يكمل باقي الوضوء. جيد، هذا إذا وضع على غير طهارة. أما إذا تجاوزت محل الحاجة وكان وضعها على طهارة فحينئذ ماذا يقول؟ يغسل وجهه، طيب يغسل وجهه ويغسل يده المكشوفة ويمسح الجزء الذي المحتاج إليه، طيب يمسح عليه، وهذا ماذا يفعل به الزائد؟ يتيمم عنه، فحينئذ هذا الوضوء فيه غسل ومسح وتيمم. طيب، هذه بإذن الله في الدرس القادم يعني نراجعها بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.